عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل أن أشرع في درس اليوم وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فأنبه بهذه المناسبة بعض الأخوات وبعض النساء اللائي يحضرن الدروس بهذا المسجد، فقد بلغني من عدة طرق مما يدل على صحة الخبر على أن بعض النساء يأتين إلى الدرس ويمكثن طيلة الدرس يتحدثن فيما بينهن، ولا شك أن مثل هذا الفعل لا ينبغي، والمرأة إذا فعلت ذلك فإنها أولا تحرم نفسها من الخير، ثم أضف إلى ذلك وهذا أطم وأعظم أنها تحرم غيرها أيضا من الخير. فالكثير من الأخوات يشتكين من بعض النسوة اللائي يشوشن عليهن ولا يتمكن من سماع الدرس، فننصح يعني هؤلاء النسوة بأن يتقين الله تبارك وتعالى، وكما يقال واللبيب بالإشارة يفهم. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ رحمه الله: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال الحافظ: رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. صحابي هذا الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. والحسن رضي الله عنه يعد من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبان عن فضله في غير ما حديث، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وجاء كما قلت في فضله عدة أحاديث. والحسن ابن علي رضي الله عنه وهو ابن فاطمة رضي الله عنه، وابن فاطمة من النبي عليه الصلاة والسلام. الحسن بن علي رضي الله عنه ولي الخلافة بعد وفاة أبيه لمدة 6 أشهر تقريبا. الحسن بن علي رضي الله عنه لما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولي أمامه الخلافة وبايعه المسلمون، وكانت مدة خلافته 6 أشهر. ثم تنازل رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين، حقنا لدماء المسلمين. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق بقوله: وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والمراد بالفئتين فئة علي رضي الله عنه وفئة معاوية رضي الله عنه. إذن فكان الحسن رضي الله عنه سببا في الإصلاح بين هاتين الطائفتين العظيمتين، وكان سببا في حقن الكثير من دماء أهل الإسلام، فرضي الله عنه وأرضاه. كما أشار العلماء أيضا إلى أن خلافة الحسن رضي الله عنه دخيلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة بعد 30 سنة. خلافة النبوة بعد 30 سنة. خلافة الحسن رضي الله عنه دخيلة في خلافة النبوة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث، لأنك إذا احتسبت مدة حكم الخلفاء الراشدين، إذا احتسبت مدة حكم الخلفاء الراشدين فستجد بأن مدة خلافتهم وحكمهم لا ينقصها عن 30 سنة إلا ماذا يا جماعة؟ 6 أشهر. لا ينقصها عن 30 سنة إلا 6 أشهر. فجاءت خلافة الحسن رضي الله عنه فكملت تلك 30 عاما، وتحقق بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة بعد 30 سنة، لأن الحكم بعد ذلك صار ملكا، الحكم بعد ذلك صار ملكا. إذن فهذا يعني شيء آخر يدل أيضا على فضيلة هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه. وكانت أو أقول ولد الحسن سنة 3 من الهجرة، ولد الحسن سنة 3 من الهجرة، وتوفي سنة 50 من الهجرة، وقيل توفي سنة 49 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بالتعريف بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقد قال الحافظ رحمه الله: رواه الخمس، أي الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة، فرواه هؤلاء الخمسة وسنده صحيح، رواه هؤلاء الخمسة بسند صحيح. قال الحافظ رحمه الله: وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عادل، لأن الطبراني خرج هذا الحديث أيضا في معجمه، وخرجه أيضا البيهقي في سننه، وزادوا في متن هذا الحديث عبارة: ولا يعز من عاديت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى. وهذه الزيادة أيضا زيادة ثابتة صحيحة، هذه الزيادة زيادة أيضا زيادة ثابتة وصحيحة. ثم قال الحافظ رحمه الله: زاد النسائي من وجه آخر في آخره، وصلى الله تعالى على النبي. إذا الإمام النسائي رحمه الله خرج أيضا هذا الحديث من بعض الطرق والأوجه، وزاد في آخره زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على النبي. هكذا ذكر الحافظ رحمه الله هذه الزيادة، وهذه الزيادة جاءت عند النساء بلفظ وصلى الله على النبي محمد، وصلى الله على النبي محمد. هكذا جاءت هذه الزيادة في آخر هذا الدعاء، ولكن هذه الزيادة لا تثبت، هذه الزيادة لا يصح سندها، بل سندها ضعيف. إذن فهي زيادة ضعيف. إذن فالثابت في هذا الحديث، الثابت في هذا الحديث هو قول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك أو إنك بحسب الروايات فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعالى. فهذا هو الذي صح في هذا الدعاء. وأما جملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ننبه إلى أنه صح في بعض الآثار، صح في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يزيدون في دعاء القنوت عبارة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زادها لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم فلا حرج عليه إن شاء الله. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن. والحسن طبعا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صغيرا. كان الحسن رضي الله عنه صغيرا، ولذلك قلت ولد سنة 30 من الهجرة، يعني كان في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد بعد، إذا ولد بعد الهجرة بثلاث سنوات، ما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 7 سنوات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء وهو ماذا؟ صغير، وهو صغير. وهذا الحديث يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب الصغار وبتربيتهم وتنشئتهم على المعاني الشرعية والأمور الدينية. ولذلك يقول الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، أي دعوات، كلمات أقولهن في قنوت الوتر، أقولهن في قنوت الوتر. هذا يدل على أن الوتر يشرع فيه ماذا؟ دعاء القنوت، كما سيأتي في مسائل الحديث. فما هي هذه الدعوات والكلمات؟ قال: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت. إذن هذه الجملة فيها سؤال ماذا؟ الهداية، فيها سؤال الهداية إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. وقوله في من هديت فيه إشارة إلى أن الهداية نعمة عظيمة جدا، فإذا وفقت ووفقك الله جل وعلا فجعلك من جملة المهتدين فهذا ما يعني أن الله جل وعلا قد أنعم عليك بنعمة عظيمة جدا قد لا تدانيها نعمة أخرى من نعم الدنيا. ولهذا قال بهذا الدعاء: اللهم اهديني في من هديت، يعني اجعلني في جملة من هديتهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت. وهذه الجملة فيها دعاء المعافاة وسؤال المعافاة، والمعافاة تشمل ما يتعلق بأمور الدين والدنيا. فإذا قلت وعافني فأنت تسأل الله جل وعلا المعافاة في دينك ودنياك، فيعافيك أو فيعافيك، تسأله أن يعافيك من الآفات الدنيوية، وتسأله أيضا من أن يعافيك من الآفات التي تؤثر في دينك وفي إيمانك. إذن قال: وعافني فيمن عافيت، ثم قال: وتولني فيمن توليت. وتولني، وهذه الجملة فيها سؤال العبد أن يتوله الله تبارك وتعالى. وتولي الله جل وعلا لعبده معناه أن يكفيه الله وأن ينصره الله جل وعلا. وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت. وهذه الجملة فيها سؤال ماذا؟ البركة، تسأل الله جل وعلا أن يبارك لك فيما أعطاك الله جل وعلا في الرزق ونحو ذلك، وبارك لي فيما أعطيت. قال: وقيني شر ما قضيت. وقيني شر ما قضيت، فتسأل الله جل وعلا أن يجنبك شر ما قضاه الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة أنبه أيضا على أن الشر ليس في قضاء الله وفي فعل الله جل وعلا، وإنما الشر في الشيء المقضي في المخلوق. فالشر لا يضاف إلى أفعال الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الله تعالى خلق الشر، صحيح أن الله تعالى خلق الشر، ولكن خلق الله جل وعلا للشر خير، لأن الله جل وعلا خلقه لحكم عظيم. فخلق الله تبارك وتعالى للشر فيه خير، لأن الله جل وعلا فعل ذلك لحكم عظيم. وبالتالي فالشر لا يضاف إلى فعل الله جل وعلا وقضاء الله تبارك وتعالى الذي هو فعله، وإنما يضاف إلى المخلوق. فنقول مثلا: إبليس شر، الزنا شر، إلى غير ذلك. ولكن تقدير الله جل وعلا لهذه الأشياء ليس شرا. ولهذا فالمراد هنا: وقيني شر ما قضيت. فالشر هنا لم يضف إلى فعل الله، وإنما أضيف إلى المقضي، إلى المقضي الذي هو ماذا؟ المخلوق. واضح؟ إذن قال: وقيني شر ما قضيت، ثم قال: فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فإنك تقضي، فالله جل وعلا هو القاضي، الله جل وعلا هو من يقضي. قال: ولا يقضى عليك، بمعنى أن ما قضاه الله تبارك وتعالى لا راد له، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. الله جل وعلا إذا قدر شيئا وإذا قضى شيئا فلا راد لقضائه ولا راد لقدره جل وعلا. ولهذا قال في هذا الدعاء: فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، لأن هذا هو المراد. ثم قال: إنه لا يذل من واليت. فمن ولاه الله، من أيده الله، من نصره الله، فلا أحد بإمكانه أن يذله وأن يخذله. إذا فالمنصور من نصره الله جل وعلا، ومن نصره الله جل وعلا لا يمكن أن يذل. هذا هو المعنى. وإنه لا يذل من واليت، والعكس أيضا بالعكس، ولا يعز من عاديت. فمن عاداه الله جل وعلا وأذله الله وخذله الله جل وعلا فلا ناصر له، فلا ناصر له. ولهذا جاء الجملة التي زادها الطبراني والبيهقي وغيرهما: ولا يعز من عاديت. ثم قال: تباركت ربنا وتعاليت. تباركت بمعنى زاد أو تزايد، لأن كما يقول العلماء الزيادة في بناء الكلمة يدل على الزيادة في معناه. فقوله تباركت أي تزايد برك وإحسانك، تزايد برك وإحسانك، أن البركة هي الزيادة والنماء. تباركت ربنا، تباركت ربنا أي تباركت يا ربنا، بمعنى تزايد ماذا؟ برك وإحسانك، ازداد برك وإحسانك، عظم برك وإحسانك، فسرها كما جئت في نحو هذه المعاني. تباركت ربنا. ثم قال: وتعاليت. وتعاليت من التعالي، هذه الكلمة مأخوذة من العلو. والله جل وعلا كما يقول أهل السنة والجماعة له ثلاثة أنواع من العلو، له ثلاثة أنواع من العلو: علو الذات فهو بذاته في العلو، لأنه جل وعلا فوق كل المخلوقات، استوى على عرشه جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، فله علو الذات. وهذا العلو طبعا ينكره أهل البدع، ينكره أهل البدع من الجهمية والمعطلة، ولا يثبته إلا أهل السنة، هذا النوع لا يثبته إلا أهل السنة، وأما باقي أهل البدع فينكرونه. وأما النوع الثاني والثالث فهما اللذان يثبته حتى يعني بعض أهل البدع، وهو علو القهر والغلبة، علو القهر والغلبة الذي بمعنى أن الله جل وعلا هو الغالب وهو القاهر، كما قال: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. فهذا يسمى بعلو ماذا؟ القهر والغلب، بمعنى أن الله جل وعلا يقهر كل المخلوقات ويغلب كل المخلوقات، فكل المخلوقات تحت ماذا؟ قهره وغلبته جل وعلا. هذا يسمى بعلو القهر والغلب. هذا النوع كما قلت يثبته الأشاعرة وغيره. وأما النوع الثالث من أنواع العلو فهو علو ماذا؟ القدر، علو القدر وعلو الشأن، علو القدر. فالله جل وعلا متصف أيضا بهذا النوع من أنواع العلو، بمعنى أن الله جل وعلا تعظمه النفوس وتجله، تعظمه مخلوقات وتجله، ولهذا لا من شيء في هذا الكون إلا يسبح بحمد الله جل وعلا، فما من مخلوق إلا وهو يعظم الله جل وعلا، يعظمه ويجله. هذا هو معنى علو القدر. إذن فالله جل وعلا متصف بكل هذه المعاني، وكل هذه المعاني داخلة في هذه أو في هذا الدعاء: تباركت ربنا وتعاليت وتعاليت. إذن فهذه باختصار معاني هذه الجمل التي ورد ذكرها في هذا الدعاء. وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا معروف، وصل الله على نبيك محمد، أو صل على النبي محمد، وصلى الله على النبي محمد، آخر جاء الله في سنن النسائي، والمؤلف ذكره بصيغة وصلى الله تعالى على النبي. وصلاة الله على نبيه ذكره له في الملأ الأعلى، وثناؤه عليه عند ملائكته. والنبي هنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، فألفي النبي للعهد، يعني النبي المعهود وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني للعهد الذهني المعهود للذهن وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه هي معاني الجمل التي تضمنها حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بمسائل الحديث فهذا الحديث فيه مسائل تتعلق بالقنوت في الوتر، تتعلق بالقنوت في الوتر. فمن مسائل هذا الحديث مشروعية القنوت في الوتر، مشروعية القنوت في الوتر، وهذا فيما أعلم يعني لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني لا خلاف بين العلماء أن القنوت في صلاة الوتر مشروع، أن القنوت في صلاة الوتر مشروع، فيشرع للمسلم إذا صلى الوتر أن يقنت في آخره، أن يقنت في آخره. ولكن نص أهل العلم على أن هذا القنوت ينبغي أن لا يكون إلا في بعض الأحيان، يعني لا يفعله المسلم دائما، فليس من السنة أن تقنت في كل وتر، بل السنة أن تفعله في بعض الأحيان، بل السنة أن تفعله في بعض الأحيان. قال العلماء لأن أكثر الأحاديث التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقنوته لم يرد فيها ذكر ماذا؟ القنوت. إذن فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هدي أن يقنت في الوتر دائما، لأنه لو كان يداوم على ذلك لا نقله كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقنوته، بينما نجد أن معظم الأحاديث بل كل الأحاديث تقريبا التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقنوته لم يرد فيها ذكر لهذا القنوت، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في وتره في حديث واحد فقط، وهو حديث أبي بن كعب فيما أذكر. نعم هو حديث ابن أبي أو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو في سنن النسائي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع، كان يوتر فيقنط قبل الركوع. وهذا الحديث وإن قواه بعض أهل العلم إلا أن البعض الآخر تكلم فيه، ولذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يصح في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني لا يصح في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت. وهذا هو قول أكثر يعني أهل العلم، أنه لم يثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتر. قال: والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تعليم الحسن بن علي للقنوت، هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم الحسن بن علي أن يقنت في وتر، ولكن لم ينقل عنه هو أنه قنت في وتر. هكذا يعني قال كثير من أهل العلم، إلا أن بعض العلماء كما قلت صحح حديث أبي بن كعب الذي رواه النسائي، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وكان قنوته متى؟ قبل الركوع. إذن فالحافظ الآن أن عامة الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وفي القنوت وفي الوتر لم يرد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعاء القنوت، ولذلك فمن مما يخالف السنة أن يواظب المسلم على هذا الدعاء، إذا فالمواظبة عليه خلاف السنة، ولذلك فدعاء القنوت لا يشرع إلا في بعض الأحيان، إذا تفعله ماذا؟ في بعض الأحيان وتتركه في الأوقات الأخرى، إذا تفعله يعني في بعض الأحيان وتتركه ماذا؟ في الأوقات الأخرى. هذا الذي يعني دلت عليه مجموعة النصوص في هذا الباب. أيضا من مسائل هذا الحديث أنه يشرع لمن قنت في وتره أن يقنت لهذا الدعاء، يشرع لمن قنت في وتره أن يقنت بهذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو قوله: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. والمؤلف رحمه الله ابن حجر رحمه الله لماذا ساق هذا الحديث في باب صفة الصلاة يا جماعة؟ لماذا ساق هذا الحديث في باب صفة الصلاة؟ ها؟ طيب، المؤلف رحمه الله قبل أن يذكر هذا الحديث ذكر قبله أحاديث تتعلق بماذا؟ بالقنوت في صلاة الفجر. ذكر أحاديث تتعلق بالقنوت في صلاة الفجر، يعني في صلاة الصبح المفروض. وعرفنا بأن العلماء اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الصبح وفي صلاة الفجر، يشرح لا. المؤلف رحمه الله ذكر أدلة الفريقين، وهذا من إنصافه، وهذا من إنصافه رضي الله عنه رحمه الله، مع أنه شافعي المذهب، ابن حجر شافعي، وكان بإمكانه أن لا يذكر إلا دليل الشافعية فقط، وهو حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام مازال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. كان بإمكان الحافظ أن يكتفي بذلك، ولكن لكون الحافظ رحمه الله يعني أراد في كتابه هذا يعني أن لا يقتصر على أدلة في مذهب معين، بل أن يذكر أدلة كل المذاهب. فذكر المؤلف رحمه الله أدلة الفريقين معا، ثم أتبع تلك الأحاديث بهذا الحديث. ذلك لأن العلماء الذين يرون بمشروعية دعاء القنوت في صلاة الفجر منهم من يستحق أن يدعى فيه بهذا الدعاء. واضح؟ العلماء كالشافعية مثلا الذين قالوا بسنية دعاء القنوت في صلاة الفجر، يعني لو سألتهم بماذا يدعى في قنوت الفجر فإنهم يجيبون بقولهم يدعى بهذا الدعاء الذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. فيقين بأن دعاء الحسن إنما جاء في قنوت الوتر، فإنهم يقولون يقاس ذاك الوتر على هذا الوتر. قالوا نقيس وتر الفجر على ماذا؟ على وتر على قنوت الفجر على قنوت ماذا؟ الوتر. إذا فيعني ألحقوا صلاة الفجر بصلاة الوتر فيما يدعى في قنوت الصلاتين. إذا فقالوا يدعى في قنوت الفجر بهذا الدعاء الذي ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في الحق من باب قياس يعني تلك الصلاة على هذه الصلاة. ولكن نحن يعني في الدرس الماضي يعني خلصنا إلى أن الأقوى والله أعلم من أقوال العلماء أن القنوت في الفجر لا يشرع. إذن فالحاصل الآن أن هذا الدعاء يقال في قنوت الوتر، هذا الدعاء يقال في قنوت الوتر. ما هو موطن هذا الدعاء؟ هل يقال قبل الركوع أو بعد الركوع؟ هل يقال قبل الركوع أو بعد الركوع؟ جاء في حديث أبي بن كعب السابق ما يدل على أنه يقال قبل الركوع. وهذا الحديث أوردته هانفا وهو ما رواه النسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع، فيقنت قبل الركوع. إذن هكذا جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وهذا الحديث كما قلت بعض العلماء يقويه وكثير منهم يضعفه ولا يثبته. وأما ما جاء عن آثار الصحابة والسلف في ذلك فهي متنوعة. فجاء عن السلف أنهم في الوتر كانوا يقنتون قبل الركوع، وجاء عنهم أيضا ما يدل على أنهم كانوا يقنتون بعد الركوع. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أن الأمر فيه سعة، أن الأمر فيه سعة، فمن قنت قبل الركوع فقد أحسن، ومن قنت في وتره بعد الركوع فقد أحسن، والله تعالى أعلم. فهذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث والله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وللبيهقي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. قال الحافظ وفي سنده ضعف، وفي سنده ضعف. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما ما يتعلق بتخريجه فقد ذكر الحافظ رحمه الله لأن هذا الحديث رواه البيهقي أي في سننه الكبرى، رواه البيهقي في سننه الكبرى، ونص الحافظ رحمه الله على ضعف سنده، قال وفي سنده ضعف. وهذا الحديث في إسناده علتان لأجلهما ضعف يعني هذا الحديث. أما العلة الأولى فإن هذا الحديث من رواية عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، من رواية عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد. وقد قال الحافظ رحمه الله في ترجمته في التقريب صدوق يخطئ، إذن فهذا الراوي في حفظه ضعف، في حفظه ضعف. أيضا لأن هذا الحديث أيضا من رواية رجل آخر اسمه عبد الرحمن بن هرمز وهو غير الأعرج، هناك راوي اسمه عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج الثقة المعروف المشهور، ولكن عبد الرحمن بن هرمز هذا راوي مجهول، عبد الرحمن بن هرمز هذا راوي مجهول. إذن فهذا الإسناد فيه هاتان العلتان وبهما ضعف هذا الحديث. ومن أراد التوسع في تقرير الحديث فعليه بكتاب الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الثاني، في المجلد الثاني. وهذا الحديث ذكره الحافظ هنا أيضا لعلاقته بالحديث السابق، لأن الحديث السابق يعني ورد فيه ماذا؟ دعاء القنوت. وفي هذا الحديث أيضا يقول ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت، ولكن قال في صلاة الصبح، في صلاة الصبح. وهذا الحديث لو صح لكان دليلا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح، ولكن أنهى له أن يصح، إذن فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يفرك كما يفرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. في هذا الكلام ذكر الحافظ رحمه الله حديثين، ذكر الحافظ رحمه الله حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحديث الثاني فهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتيه قبل يديه. وهذان الحديثان حديث أبي هريرة وحديث وائل ابن حجر رضي الله عنهما اختلف العلماء في حكمهما أولا وفي الحكم المترتب عليهما ثانيا، اختلف العلماء في حكم الحديثين أولا واختلف بسبب ذلك في الحكم المترتب على ما سبق. إذن فحديث أبي هريرة رضي الله عنه ينص على أن المصلي إذا سجد فينبغي له أن يقدم ماذا على ماذا؟ ها يا جماعة؟ يقدم الركبتين على اليدين، فمن كان واقفا بعد الركوع وأراد أن يسجد، إذا اعتدل المصلي من الركوع وأراد أن يسجد، فحديث أبي هريرة ينص على أنه يضع أولا ماذا؟ يديه، ثم بعد ذلك يضع ماذا؟ ركبتيه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يفرك كما يفرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وأما حديث وائل بن حجر فينص على عكس ذلك، لأنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على ركبتيه قبل يديه. فوائل بن حجر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يقدم ماذا؟ الركبتين على اليدين، يقدم الركبتين على اليدين. إذن فهذان الحديثان يحملان ويتضمنان حكمين مختلفين بل متعارضين. وكما قلت اختلف العلماء في حكم هذين الحديثين، أيهما الصحيح وأيهما الضعيف، وهل هما صحيحان معا أو ضعيفان معا. إذن لذلك خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يصحح حديث أبي هريرة ويضعف حديث وائل، من العلماء من يصحح حديث أبي هريرة ويضعف حديث وائل، ومنهم من يعكس، منهم من يضعف حديث أبي هريرة ويصحح حديث وائل، منهم من يصحح حديث وائل ويضعف حديث أبي هريرة رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن منهم من يصحح حديث أبي هريرة ويضعف حديث وائل، ومنهم من يضعف حديث أبي هريرة ويصحح حديث وائل. والحافظ رحمه الله مع أي صنف هو؟ صنف الأول ولا الثاني؟ مع صنف الأول. إذا الحافظ رحمه الله ممن يقوي الحديث الأول ويضعف الحديث الثاني، هو مع من يقوي الحديث الأول حديث أبي هريرة ويضعف الحديث الثاني وهو حديث وائل. ولذلك يقول الحافظ رحمه الله في تخريجه لحديث أبي هريرة، قال: أخرجه الثلاثة، يعني أصحاب السنن الثلاثة، قال: وهو أقوى، يعني هذا الحديث حديث أبي هريرة أقوى، يعني من حيث الإسناد، من حيث الإسناد ومن حيث يعني الطرق والشواهد. يقول: أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. قال: أخرجه الأربعة، يعني أصحاب السنة الأربعة. لماذا؟ قال: فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. تنشرح كل هذه المعاني التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أصحاب السنن وغيرهم، رواه أصحاب السنن وغيرهم بسند، منهم من يصححه ومنهم من يحسنه، والأقرب أنه حديث حسن الأقرب أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن. لماذا؟ لأنه من رواية أظن محمد بن عبد العزيز، نعم، من رواية محمد ابن عبد العزيز الدارورد. أنا الذي يهمني يعني هذا الاسم الأخير، يعني هذه النسبة الأخيرة يعني هي التي اشتهر بها هذا الراوي وهو الدارورد. فالدارورد هذا يعني راوي ثقة في الجملة، وفيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن كما يعبر بذلك بعض أهل العلم. إذن هذا الراوي وهو الدارورد رحمه الله موثق في الجملة، يعني وثقه أهل العلم، وبعضهم تكلم في حفظه بكلام يسير ليس بكلام شديد، وعليه فحديثه لا ينزل ماذا عن رتبة الحسن. إذن فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه رواه أهل السنن وغيرهم بسند حسن، رواه أهل السنن وغيرهم بسند حسن. وأما حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه، وفيه قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فهذا الحديث في إسناده ضعف، وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى هذا الضعف في كلامه السابق لما قال حديث فلان أقوى من حديث فلان، لأن الحديث الثاني فيه ضعف. ذلك لأن حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه من رواية الشريك ابن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، من رواية الشريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ. إذن فهو حديث ضعيف فيه هذا الراوي الضعيف، وعليه فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أقوى كما قال الحافظ رحمه الله من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. أضف إلى ذلك كما يقول الحافظ أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه له شاهد، يعني هناك حديث آخر يقويه. ولهذا قال الحافظ رحمه الله فإن للأول، يعني للحديث الأول وهو حديث أبي هريرة شاهدا. والشاهد باختصار، يعني تعريف الشاهد، يعني بعض الإخوة يعني نحن نستعمل الكثير من الاصطلاحات الحديثية والعلمية، يعني بعض الإخوة لا يعرفه. في الدروس الماضية استعملت كلمة التدليس، فبعض الإخوة قال ما معنى التدليس؟ التدليس باختصار أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه شيئا لم يسمعه منه. مثلا يعني نمثل فقط، يعني تمثيلات يعني مختصرة، أنا من عادتي أن أسمع حديث الشيخ الفلاني، من عادتي أن أحضر مجالسه، يعني دائما مثلا كنت نحضر مثلا مجالس الشيخ عبد المحسن العباس أو الشيخ محمد زمان الجامي رحمه الله، أسمع أحاديثه. فهذا الشيخ من شيوخي، سمعت منه أحاديث كثيرة. فقد يحصل مثلا في بعض المرات أن أغيب مجلس من المجالس، غبت، وفي تلك المجالس ذلك الشيخ الذي هو شيخي حدث ببعض الأحاديث التي لم أسمعها منه مباشرة، فذهبت إلى بعض زملائي قلت له لماذا حدثكم الشيخ اليوم؟ قال حدثنا بعض الأحاديث، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فأنا كان من المفروض إذا أردت أن أروي ذلك الحديث أن أحدث عن طريق ماذا؟ زميلي الذي سمعت منه. كان المفروض أن أقول حدثني فلان عن شيخي أنه قال كذا وكذا فعل له. فالمدلس ماذا يفعل؟ يسقط هذه الوافد، يقول ما دام أنا هذا شيخي وأثمر وحيد علاش نذكر الوافد؟ ما نذكرهاش. إذا المدلس ماذا يفعل؟ يسقط الوافد التي بينه وبين شيخه الذي من عادته ماذا أن يسمع منه. فهذا يسمى في المصطلح يسمى تدليسا. وحديث المدلس إذا لم يصرح بالتحديث، إذا لم يقل سمعت شيخي فحديثه ضعيف، لأنه إذا قال عن شيخي فيحتمل أن هذا الحديث لم يسمعه مباشرة من شيخه، وإنما أخذه عن طريق واسط. وهذه الواسطة التي لم تذكر أصلا ولم تصنع أصلا قد تكون ضعيفة، ممكن هذا التلميذ ولا الزميل ساعة سيء الحفظ ما حفظش ملي عن الشيخ، فتكون ماذا روايته ضعيفة. إذا هذا هو معنى التدليس، إذا أن يروي شيخ عن الشيخ الذي من عادته أن يسمع منه أن يروي عنه أشياء ماذا لم يسمعها عنه، فيرويها عنه مباشرة بصيغة عن ويسقط ماذا الواسط. فهذا هو أن يصرح بالسماع. نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. طيب أحاول بسرعة يعني لنفهم كلام الحافظ رحمه الله حين ذكر الشاهد أن نفرق بين الشواهد والمتابعات. في علم مصطلح الحديث أو في علم الحديث يوجد ما يعرف بالشواهد ويوجد ما يعرف بالمتابعات. فما هي المتابعة وما هو معنى الشاهد؟ المتابعة باختصار وبالمثال يعني يفهم المعنى يعني بسرعة. لو أننا عندنا حديث مثلا يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، حديث عن مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فلو أن شيخا آخر غير مالك جاء فروى هذا الحديث، شيخ آخر غير مالك روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا وذكر نفس الحديث الذي رواه مالك أو بمعناه، نقول هذه ماذا؟ ماذا نسميها يا جماعة؟ هذه متابعة. يعني هذا الشيخ تابع الإمام مالك رحمه الله في رواية هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن إذا اتحد الصحابي واتحد المعنى أو تقارب المعنيان نقول هذه ماذا؟ متابعة. يعني إذا جاءنا راوي تابع مالكا فروى الحديث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذا، نقول هذه متابعة لمالك. طيب لو أننا وجدنا هذا الإسناد من غير طريق نافع، يعني الإسناد الأول مالك عن نافع عن ابن عمر، جاء راوي آخر ذكر إسناد آخر تماما إلى ابن عمر قال عن فلان عن فلان عن ابن عمر ولم يذكر لا مالكا ولا نافع، نقول هذه أيضا متابعة. نقول أيضا هذه المتابعة، لأن الذي روى عن ابن عمر حينئذ يكون قد تابع ماذا؟ نافعا. الذي روى عن ابن عمر حينئذ يكون قد تابع نافعا في رواية الحديث عن ابن عمر. إذن فالحاصل الآن أنه إذا اتحد الصحابي، يعني كان الصحابي واحدا ومعنى الحديث واحدا، نقول هذه ماذا؟ متابعة. ما معنى الشاهد؟ الشاهد أن يروى حديث من طريق مثلا أبي هريرة، يروى حديث من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع يديه قبل ركبتيه. إذن حديث أبي هريرة أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بوضع اليدين عن الركبتين. فإذا وجدت حديثا آخر عن صحابي آخر يعني يحمل نفس المعنى أو معنى قريب فأقول هذا شاهد. ففي هذا الباب مثلا جاء حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه قبل ركبتيه. إذا ماذا يسمى هذا الحديث يا جماعة؟ هذا الحديث يسمى شاهدا لحديث أبي هريرة، واضح؟ إذا فإذا اختلف الصحابي، إذا اختلف الصحابي وكان المعنى يعني واحدا، يعني معنى الحديث كان معنى الحديث واحدا أو كان معنى الحديثين متقاربين فنقول هذا حديث يشهد لهذا. إذا فماذا يقول الحافظ؟ يقول فإن للأول لحديث أبي هريرة شاهدا، له شاهد. إذا ما دام له شاهد لابد أن يختلف ماذا؟ الصحابي. ولهذا قال فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ما هو هذا الشاهد؟ هذا الشاهد هو ما رواه فيما أذكر الحاكم، ما رواه الحاكم في المستدرك ورواه أيضا ابن خزيمة وغيرهما عن ابن عمر، نعم رواه الحاكم وابن خزيمة والدارقطني أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال، أي وقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن هذا الحديث يؤيد أي حديث يا جماعة؟ حديث أبي هريرة أو حديث وائل؟ يؤيد حديث، يقوي حديث أبا هريرة، لأنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يبدأ أولا بوضع ماذا؟ يديه قبل ركبتيه. إذن فهذا الحديث يقوي ماذا؟ حديث أبي هريرة. ولهذا يقول الحافظ رحمه الله فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث يقول الحافظ صححه ابن خزيمة، صححه ابن خزيمة رحمه الله أي في صحيحه، ذكره في صحيحه. إذن هذا الحديث أفاد الحافظ رحمه الله بأن ابن خزيمة صححه بمعنى أنه خرجه في صحيحه، والأصل فيما يخرجه ابن خزيمة في صحيح أنه صحيح عنده ما دام أنه يعني لم يصرح بعكس ذلك وبضعف الرواية. ولكن هذا الشاهد وهو حديث ابن عمر من العلماء من تكلم فيه، من العلماء من تكلم فيه. لماذا؟ لأنه أيضا من رواية الدراوردي نفس راوي الحديث السابق حديث أبي هريرة، لأنه من رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر العمري، عن عبيد الله بن عمر العمري. وقد نص غير واحد من أهل العلم، نص غير واحد من أهل العلم ومن الأئمة على أن رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر العمري ضعيف. لماذا يا جماعة؟ باختصار لأن الدراوردي هذا يروي عن راويين وهما أخوان، يعني كل واحد خلاص، أحدهما اسمه عبيد الله ابن عمر العمري، عبيد الله بالتصغير، عبيد الله ابن عمر العمري، وأخوه اسمه عبد الله ابن عمر العمري، عبد الله ابن عمر العمري. إذن أحدهما اسمه عبيد الله ابن عمر والثاني عبد الله ابن عمر. الراوي المصغر ثقة، الراوي المصغر الذي هو عبيد الله بن عمر العمري هذا ثقة، والراوي المكبر ضعيف، عبد الله بن عمر العمري ضعيف. والدراوردي رحمه الله لكونه يعني ليس من الثقات الذين لا يخطئون إلا نادرا، بل هو ثقة ولكنه أخطأ، فكان يخلط بين روايات هذين، يعني هو روى عن الشخصين معا، يعني روى عن هذا وروى عن هذا، ولكن لكونه لم يضبط أحاديث الشيخين فكان أحيانا يخلط بين أحاديث هذا وهذا، فقد يكون سمع الحديث عن عبد الله بن عمر العمري فيرويه عن عبيد الله بن عمر العمري. ولذلك قال العلماء وانظروا إلى دقة المحدثين، قالوا هذا راوي ثقة ولكن إذا روى عن عبيد الله بن عمر العمري فهو ضعيف. لماذا؟ لأنه يخلط بين أحاديث هذا الثقة وبين أحاديث أخيه الضعيف، فلا نأمن أن يكون هذا الحديث سمعه من عبد الله بن عمر فرواه عن عبيد الله بن عمر. إذن فهذا الحديث فيه هذه العلة، فيه هذه العلة. ولكن قد يقول قائل ما دمنا في باب ماذا؟ الشواهد، يعني حتى الضعيف ينفع، ما دمنا في باب الشواهد فحتى الضعيف قد ينفع، لأنه الضعيف مع حسن يزيد يتقواه شوية، صح ولا لا؟ بل حتى ضعيف مع ضعيف إذا كان الضعف هنا يسيرا وهنا يسيرا قد يتقوى الحديث. إذن فحتى على القول بأن هذا الإسناد فيه هذه العلة، ولكن مع ذلك فإنه يزيد ماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوة. إذن فحديث أبي هريرة يتقوى بهذا الشاهد، كما نص الحافظ على ذلك حين قال فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال صححه ابن خزيمة. ثم قال الحافظ وذكره البخاري معلقا موقوفا. وتأملوا أيضا إلى دقة الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. فهذا هذه الرواية عن ابن عمر فيها فعل، وفيها فعل لابن عمر موقوف، وفيها رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فابن عمر ماذا كان يفعل؟ كان إذا سجد وضع يديه ماذا؟ قبل ركبتيه، ثم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فالبخاري رحمه الله ماذا فعل؟ روى فقط الرواية الموقوفة عن ابن عمر ولم يروي حتى تعليقا الرواية ماذا؟ المرفوعة، لأن المرفوع يعني ليس على شرطه، وفيه كما قلت العلة السابقة، فيه العلة السابقة. إذن فيقول الحافظ وذكره البخاري معلقا، والحديث المعلق هو الذي يعني حذف أول إسناده، الذي حذف أول إسناده، يعني لم يذكر البخاري رحمه الله أول إسناد، فعلقه إلى نافع. فقال البخاري رحمه الله وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، هكذا روى البخاري رحمه الله هذا الأثر الموقوف عن ابن عمر. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. إذن هذا هو معنى قول الحافظ رحمه الله هنا وذكره البخاري معلقا موقوفا. إذن فالحاصل الآن أن العلماء اختلفوا في حكم هذين الحديثين صحة وضعف، ولكن الأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث ثابت، وأما حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه فهو حديث ضعيف الإسناد. إذن هذا هو أو هذه خلاصة تخريج الحديثين. وأما ما يتعلق بالحكم يعني الحكم الفقهي المترتب على الحديثين